صلى الله عليه وسلم قال لا إلا مجد الله من سدن به على عدم تفضيل الحجامة صلى الله عليه وسلم. لا الحاجة مسكته وقدم على نفي أنس قال أنه مسكته يقول أفطر الحاجة والمحيوم المسكته قدم على الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله ثابت في الحديث بغيره وغيره يقول مسلمان بضع وسبع فأفضلها قول لا إله وهو مسلم الصحيح. نعم العلاج واجب أو مسنة؟ مستحب نفع الله بها عباد كثير وأهد الله على يديه جن كثير من الكفر إلى الإسلام ويقرأ عند عالمان كبيرا من أهل العلم ولو علم بقراءته على الناس لربما قال له لا تقرأ علينا ويقول هل أترك القراءة البتة هو تفرغ للعلم أم أجمع بينهما. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يحب يحسن الناس يا الله يحسن الناس على في وجه وعلى طريقة لا تمنع من طلب العلم في أوقات مناسبة يجمع بين هذا ويطلب العلم ويتفقه في الدين وإذا حصل عنده فرصة وقراء إخوان المسلمين الصحابة قرأوا والنبي قرأ عليهم وعلى المريض. الصحابة لما مروا على جماعات في البر من الأرض نذيع سيدهم قرأوا عليه. يقول يمكن علي المشايخ لماذا أتخذ هذا عادة من العصر حتى العشاء؟ على كل حال يعلهم الأسباب يعلهم الأسباب وعليه تقوى الله ويتقي الله ويحذر بشر نفسه وهواه فقد يكون يحمله الطمع بالدنيا يرفق لكن قصه الدنيا لا يأخذ إلا قليل يرفق بالناس لا ينظر إليها البتة من كم جهة الدنيا لكن هم سبحان الله تشدون في هذا الأمر. على كل حال الله يخبر الله كان يعمل على نفسه كان يعمل على نفسه ويخشى عن قراءتها مرضى تجره إلى بسر كثير قد يجره إلى بسر النساء قد يجره إلى طمع يدرس الموضوع. إذا شيخ لا يذكر له ما شاء يعمل بما يرى أنه مصلحة ولو ما علمه ولو ما علمه وفر الله.